قالوا يقولون بأن ولا تنتقل مخفض البخاري وعن هذا هؤلاء الذين هل ترك الصلاة ترك رب الصلاة لأجل الله سبحانه وتعالى ولأن الصلاة تستعين الله ووصل حقيقة الإنسان بين الإنسان الصلاة تستعين الله وطلب الآخر ليس من أسماء الله حاجة داعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسك أن هؤلاء المسلمين أحد من ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتنفس بنا بيمينه ولا يتنفس بنا لا يمسك أن أحد من ذكره بيمينه وهو يقول جملة وهو هو الضارح المفهوم يجب الحال أن نقوم هذه الجمعة لأنها يقول نقوم هذه الجمعة لأنها غير متى يباشر في حال الاستجابة المحدودة أما لو باشر في جديد فلا يتنفس بنا لا يخرج نفسه لأن لا يخرج من فمه أو أنفه شيء يؤثره عليه وعلى غيره أن يؤمن بابه أو لا أن لا يعطس الإنسان أخف من اللطاف واللطاف أن الخروج شيء أقوى من على كل حال هذا لا يشرحك والشريف أكبر الشرب والأخذ والعقاء والشمال والمول والصلاة والرحمة لا يفضل لأن كل المسلمين وكل الحكس جاء الخبر بلبس المعلم من قبل اليسرى من قبل اليسرى من اليمنى وهذا السياق باليمين ولا بالشمال إذا كانت الأسنان نظيفة في وسط الفم والمستعاك يريد تطبيق السكر لا لحاجة إلى السواك من يمين إن كان هناك قدر يزاد معنى ما ذكرنا صفر شريفة نهانا رسول الله فقط نهانا لأن تأكيد أو موطئ لقسم محلوف سير والله ما تقولون قد حرف تحقيق على بركاته الأصل في النهي وما أحسن حضور الكرافة كل مكتوب من هذا الإسلام وعلى أحسن ومقطع ذلك من هذه الإنجازة إذا لا تلاحظ من هذا الإسلام أما إذا من نادي أراد بالمسلم أراد المغربي وقال يعني وتعبون هل في أحد أفضل مثل هذا الموقوف؟ إذا قال لا تستغفروا طيب إذا قال الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يطلع صرف النهي من التحريم الى الكراهه في التعبير عن النهي بلا هذا بلفظ النهي يطلع ايضا على خليفه جماهير اهل العلم على لا فرق بين الحكم قال في هذا ابو داود قال في هذا داود الظاهر داود الظاهر وبعض يسمع كلام يظن أمر أو نهي ولو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي يمشي على الكلام يمشي مثل هذا الكلام الصحابة الذين نقلوا لنا الدين لا يفهمون مقاصد الشر هم يفهمون إلى الصحابة صواب أنه لا فرق لا تفعل كذا ولا تفعل ولذا جاء الحديث لا تستقبل القبلة بين التعبير عن النهي وبين التعبير عن النهي. نهانا أن نستقبل الخبث بغاية شرى في هذه الجهة. هل يقول قائل الشخص إذا كان في الفضاء بينه وبين الكعبة أبني عمودا وبلدان فلا فرق بين الفضاء والبنيان؟ أو المقصود أن نحن استقبال الجهة جهة البنيان؟ نعم. وإلا الكعبة لا يتمكن أحد من استقبالها. في أحد يمكن أن يستقبل يفضي بفرجه للكعبة؟ نعم، لا يمكن. لا يمكن. يتصور شخص يقول في القضاء أو يتغور في القضاء، صح؟ يقول في قد يوجد بعض الأشرار أو بعض السفهاء الصبيان المجانين ونحو ذلك، فلا يعني أنه يشبه هذا الاحتمال وجوده من الأدب. حكم شرعي مستقبل الخبر والصارف والمحرم والمحرم فأقل المسلم في الاتجاه ثلاث أشهر فلا بد من ثلاث أشهر مع الإحرام. لو استنجى في ثلاث أشهر ولم يمكن أو زد رابع ويسن لكن قصر حول من الرابع فزد خامس فعلى بد ومن استجمر فليمكن أو أن التنشئة درجية أفضل درجية أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل أفضل يحمل أحاديث نحن أفضل على الكراهة، كراهة التنزيه والصارف كراهة لكونه على الصلاة والسلام وجد على حاجته أصل التحديد ويبقى على أصله وكثرة الصور والأفلاس النهي على الاستغفار باقي على حكاية فعل والأفعال لا عموم لها والعموم في القرآن حكاية فعل وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام من أداءه مخاطبة قوله لا تقول تخفيف دعوة التخفيف بالقيادة استقبال القبلة أو استقبال وحال البول صفة كمال أو نقص ليس النهي استقبال القبلة من تعظيم الشعائر وأولى من يعظم الشعائر أتقى الناس وأخشاهم لله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام منهم من بقى من إذا رأى التعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام وبين فعله من يبادر إلى أن هذا خاص به والقول متجه إلى المحدث فلننظر إلى هذا الفعل إن كان أكمل من القول فالرسول أكمل يليق به هذا الكلام وإن كان أنقص نقول خاص به كل كمال طلب من الأمة كان نبيه أو لا به يجهل بعض الناس أبعد من ذلك ابن عبد البر يقولون الخصائص لا تقبل التخصيص يعني ضد هذا القول الخصائص لا تقبل التخصيص كيف الخصائص لا تقبل الخصائص أو جعل في الأرض مكتبة جعل في الأرض مكتبة ومع الحديثة بمكتبة أرسل له ومع الحديثة بمكتبة أرسل له في الأرض ويحل الضرب على كلام المسجد جعلت الارض باقيه على عمومها لان الخصائص لم تكن لماذا لان هذه الخصائص تريد ان تتغير التخصيص تقليل لهذا التخصيص لتقليل لهذا التخصيص ولذا قالوا الخصائص لم تكن شفت النبي يعود إلى بشكل ما عز وجل وأيه من أمر يقول القرآن فالمنع من الصلاة في المقبرة وإلى القبور رعاية بحق الله عز وجل ربط شخص أكمل من أقلته أو أقل. والآن فيه يتمنى في ثلاث مدرسة تدوح عن الجسر والآخرة هذا اللفظ إلى نفس الخارج الذي يوضع في هذا المكان المنخدم فصار حقيقة وردية فيه صار حقيقة وردية الحديث كما ذكرنا ضعيف مدار على مساعد الشراني رابعة المسلمين هذا الحاجة على كل حال حديث ضعيف وإن كان معناه صحيح ولا تلازم بين صحة المعنى وصحة اللفظ لا تلازم بين صحة المعنى وصحة الخبر وهل هناك تلازم بين بعض المعنى وبعض الخبر تلازم نعم وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من النار قال وقال بقدر من خمسة وصحاح حاكم وصحاح فكان أم كان إذا خرج من النار قال وقال خلاص هذا حديث شفنا وجهه وصححه فبعض الناس يصل في شخص وهو يرى يصل في شخص هذا واحد قال استغرق الكون المستغرق مع الأسف أن هذا يوجد في طلب الكون ويأتي يطلب خير من طلب الكون يقول نقرأ عليك وبعد ساعة ساعة جدا مشروع شغل استغرق الكون المستغرق الخلف المهم المهم مبدع العلم المهم ما قبل ما في كتاب الله وما يعين على شرح كتاب الله هو الكلام الوحيد الذي تعطيه في الكتاب مجرد قراءة تقيمة تدبر قدر ذلك فهم عمل فضل كل هذا قدر ذلك ومع ذلك لا تؤدى على قراءة الكتاب إلى التفكر علينا أن نحن كل هذا الذي نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن مقارنة لو شرحت قبل السنوات بكتاب تحديث الله الكريم في الأمثلة العامة وماذا عن شرح المختصر الجميل لما نفهم عليه السنة الاستمرارية على كتابته ويشكو أن هي استمرار على المدة في سؤال يتعلق بالقائل قرر التضعيف قبل أبي داود رحمه الله ولا تنتقد نعم هل يعني وجود الحديث معلق قال انما كانت كون يوجد فيه الحديث عله من قبل لا يعني ان واقعها معلق مع الفقر وليس بالمقصود لكن كتابه تلقته وكون أبي داود العلم أو طارق أبي داود أو غير ما يجتهدون لكن كم نسبة المعلم البخاري إذا قرأناها في نسبة المعلم أو طارق أبي وكم نسبة المعلم أو البخاري وقرأناه في نسبة مما هو علة من أبي داود لكن القارئ على كل حال ويطلع مطرح الكتب بعد كتابه على الوضع الثاني اليوم الافضل شبه ذات المستقبل من عمده ومنهج السالكين قارن بين المنهج والتواصل من الافضل الاكثر ذات من المنهج لانه اكثر سائل واعقد تسليم قد يكون قائد كل ما فيه من الكتاب القهر رفعت المعازيم في هذا والحمد لله الان يمكن ان يتمرس على هذا الكتاب رغم صعوبه وسلوكه فيما كتب عليه من الشروح و

إسناده صحيح يكفي الحديث؟ لا يكفي. كمان إذا قيل إسناده ضعيف لا يكفي الحديث، فلا بد أن يقال الحديث صحيح أو يقال الحديث في دقيقة العيد في الإمام أشار إلى ثبوت الخبر، وإن قال النووي أنهم ليس فيه أنهم كانوا يجمعون بين المرء والحجاج، والخبر الذي عندنا أثبته بعضهم، وكأن النووي نقل الاتفاق أو ليس في طرق الحديث أنهم كانوا يجمعون، والحديث الذي عندنا مثل حجارة الماء أثبته بعضهم، فهذا وارد على إطلاق النووي، لكن عرفنا أن الخبر ليس بصحيح وإن قواه بعضهم، لأن فيه ثلاثة من الضعف في إسناده، ثلاثة على الولاء، ثلاثة متولى من الضعف، فعلى هذا الخبر ضعيف. يبقى من الأول نص أول مسألة التقوى هو مسألة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم المسألة المستنبطة من هذا الحديث وهو أن إتباع حجارها الماء ما دام مستندها ضعيف فالاستنباط أيضا ضعيف، فلا يشرع الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، بل اكتفى بحديثهما لأنه لم يثبت أن